أصابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكل علي أن الإمام مالك رحمه الله أخذ بحديث أبي محذورة دون حديث ابن زيد، مع أن أذان أبي محذورة مكي والإمام مالك اشتهر عنه الأخذ بعمل أهل المدينة، أصابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا الإشكال صحيح وجيد، فإن الإمام مالك رحمه الله كان بالمدينة وكان يحتج بعمل أهل المدينة. وإذا قيل عمل أهل المدينة فليس المراد به عموم أهل المدينة، وإنما المراد به علماء المدينة. والسبب في ذلك أن الإمام مالك رحمه الله أدرك 70 من أئمة الفتوى والعلم، وكلهم أهل للفتوى والعلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء 70، هؤلاء 70 أدركوا أضعاف عددهم من الصحابة، فإذا وجدهم يفتون بقول أو يعملون بعمل فإنه لا يجاوزه. والسبب في هذا أنه لا يعقل أن هؤلاء 70 يتفقون على أمر خاطئ. ولذلك قرر شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته المشهورة عمل أهل المدينة وجوابه في مجموع الفتاوى، وهي مطبوعة في مجموع الفتاوى، أن عمل أهل المدينة إن كان في السنن الظاهرة كالأذان والتقديرات الشرعية فهو حجة. والسبب في ذلك قال رحمه الله: إن المدينة إلى عهد الإمام مالك لم تدخلها بدعة قط. وهذا يدل على صفائها، لأنه ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا التابعي والصحابي، فهو قريب العهد من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكثرت عبارته في الموطأ بقوله: وعلى هذا أدركت أهل العلم ببلدنا، وعلى هذا العمل عند أهل العلم ببلدنا، وليس على هذا العمل عند أهل العلم ببلدنا. فهذه العبارات كلها المراد بها إجماع أهل المدينة. وأما بعد وفاة الإمام مالك رحمه الله أصبحت المدينة وغيرها على حد سواء، لأنه اختلفت الأعصار واختلفت الأمور، ولذلك لم تكن كحالها حينما كانت قريبة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أعني خصوص المسائل، وإلا فهي طيبة الطيبة إلى قيام الساعة، فإن الله طيبها وطابت لنبيه صلوات الله وسلامه عليه، وإلا فهي طيبة الطيبة إلى قيام الساعة، فإن الله طيبها وطابت لنبيه صلوات الله وسلامه عليه، كما في الصحيحين أنه ضرب برجله على المنبر حينما أخبر تميم الداري عن قول الدجال إنه لا يدخل المدينة، وأنه على كل نقب منها ملائكة يحرسونها، ضرب صلى الله عليه وسلم بقدمه على المنبر وقال ورفع صوته: هذه طيبة، هذه طابة، هذه طيبة، هذه طابة. طابت بالإسلام، فهي لها شأن ولها مكان، لكن قصدنا من جهة الاستدلال. فهذا الأمر كان خاصا في زمان الإمام مالك لوجود العلماء، وهذا أمر تدركه بالفطرة، فإنه لو كان ببلدك 10 من العلماء الذين عرفوا بالسنة وعرفوا بلزوم السنة وأخذوا العلم عن علماء مأمونين، فإنك إذا وجدت 10 كلهم يفتيك بقول واحد اطمأنت نفسك أنه الحق، وتحس أن هذا العدد 10 أنهم لا يتفقون غالبا على باطل. فكيف إذا كانوا 70؟ وكيف إذا كان هؤلاء 70 قد تتلمذوا على أئمة الصحابة وجهابذة الصحابة في دار النبوة، وفي دار النبوة هم مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان مكان الوحي ومنزل الوحي ومشاهد الوحي كانت في جنبات تلك الدار، فهي محفوظة، فالسنة محفوظة. ولذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في تقرير هذه المسألة في السنن الظاهرة، قال: إن الإمام مالك حينما ناظره الإمام محمد بن الحسن في مسألة تقدير الصاع واختلف معه في تقدير الصاع، قال الإمام مالك: يا فلان قم فأتني بصاعك. ثم قال لرجل ثان من أهل المدينة: يا فلان قم فأتني بصاعك. وذكر 3 قاموا فأتوا بصيعانهم ثم قالوا: كل واحد منهم يقول حدثني أبي أنهم كانوا يخرجون عن جدي أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الصاع، فأصبح شيئا محفوظا وشيئا موروثا متصلا إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رحمه الله شديد التحري للسنة، شديد الضبط لها، محبا لها، رحمه الله برحمته الواسعة. فإذا قيل بعمل المدينة المراد به ما ذكرناه. بقيت المسألة كيف إن الإمام مالك رحمه الله أخذ بأذان أبي محذورة، هذا ذكر بعض العلماء أنه يحتمل النقل، فإن المدينة اختلفت عليها الولايات، وحصلت في بعض الأحيان في بعض الولايات حصل فيها بعض النقل، ولذلك كان أذان بلال إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل بلال إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل، وبقي الأذان في المدينة لغيره، ثم انتقل الأذان واختلف حتى أصبح بالصفة المعروفة من صفة أبي محذورة. وأيما كان فالمهم أن هذا سنة وهذا سنة، من أذن بأذان أبي محذورة فله وجه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو على خير، ومن أذن بأذان عبد الله بن زيد وأذان بلال فإنه على سنة وخير، والله تعالى أعلم.